الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، إخوة الإسلام، لقد تقرر في كلامنا الفائت أن السلفية هو الذي يتمسك بالآثار، هو الذي يتمسك بالآثار، ووافقت عقيدته ومنهجه عقيدة ومنهج السلف الأبرار، ولم يقدم على الكتاب والسنة والإجماع عقلا أو رأيا أو أفكار. هكذا تقرر في وجداننا وفي قلوبنا وصدورنا من كلام سلفنا بعد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أن السلفية بحق، الذي يتابع السلف الصالح بحق، هو الذي يتبع الآثار، ووافقت عقيدته ومنهجه عقيدة ومنهج السلف الصالح الأبرار، ولم يقدم على الكتاب والسنة والإجماع عقلا أو رأيا أو أفكار. هكذا، إذا ما توافقت هذه الأمور في رجل فهو سلفي بحق. وإن كان يتعاطى المخدرات، نعم، إن كان يتعاطى المخدرات، لأن تعاطي المخدرات هذا من باب وجنس المعاصي، والفرقة الناجية ليست معصومة، أعيان أفرادها ليسوا بمعصومين، ولكنهم يخطئون ويصيبون، يطيعون ويعصون، ولكن يبتدعون؟ كلا. فهذا القيد وهذا الوصف للسلفي الذي فات يعني أنهم لا يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى، كما قال ابن مسعود، ونكرر كلامه مرارا حتى يحفظ في الصدور: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولازلنا على خير ما اتبعنا الأثر. إن نقتدي أي بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين، إن نقتدي بالصحابة، وقلت والتابعين أي الذين يقلدون الصحابة، لأن الصحابة قد وصفوا بأوصاف ليست لغيرهم. فذكر ابن القيم رحمه الله 40 بندا ينص على أن الصحابة يقدمون على غيرهم، والحجة في قولهم لا في قول غيرهم، 40 وجها، منها أن الله تعالى رضي عنهم وأنهم رضوا عنه وأنهم السابقون الأولون، وأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس قرن، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله. فمن تبع الصحابة رضي الله عنهم نجا. التقليد بحق هو تقليد هؤلاء، أما أن يقلد الرجل شيخا أو مذهبا أو رأيا خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة لا يتمذهبون، وإن تعلم أحدهم على يد بعض المشايخ مذهبا من المذاهب لا يتعصب له، بل يتعلمه من باب الترتيب والتهذيب للمعلومات لا من باب التعصب لهم ولأقوالهم وتقديمها على أقوال نبيهم إذا ما ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك السلفي كما ذكرنا، فإن كان الأمر كذلك فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. إن تحقق فيك هذا الوصف أنك تتابع الآثار، تتابع الآثار وتوافق في عقيدتك ومنهجك عقيدة ومنهج السلف الأبرار، ولا تقدم على الكتاب والسنة والإجماع عقلا أو رأيا أو أفكار إذا ما اجتمعت فيك تلك الأوصاف، فأنت من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله. لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية بن أبي سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وكما روي أيضا عن معاوية بن قرة عن أبيه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. في الحديث ألفاظ أخرى، فهذه الطائفة منصورة وهذه الطائفة ظاهرة على الناس، وإن بدأ للبعض يوما أنهم تحت الأقدام أنهم أو أنهم لا يؤبه لهم أو لا أحدا يراعيهم، فاعلم أنها ظاهرة قاهرة منصورة قائمة بأمر الله شاهدة على الناس، قد تواترت واجتمعت كلمات الأئمة وعلماء الأمة على أن هذه الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث. قال أبو الفتوح الطائي الهمذاني في كتاب 40: نقل عن الجم الغفير والعدد الكثير من علماء الأمة وأعيان الأئمة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ويزيد بن هارون وإبراهيم بن الحسن ديزل الهمذاني أن المراد بالطائفة المذكورة في الحديث هم أصحاب الحديث وأهل الآثار الذين نهجوا الدين القويم وسلكوا الصراط المستقيم فتمسكوا بالسبيل الأقوم والمنهاج الأرشد. فهذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث والآثار. ما معنى أهل الحديث والآثار؟ الذين يتخصصون في علم الحديث فيخرجونه ويفرعون عليه ويؤصلون له، أم ماذا؟ علماء الحديث الذين يحققون الكتب والتصانيف والمسانيد، أم أمر آخر؟ بل المقصود أمر آخر. فالسلف أو أهل الحديث والآثار هم الذين يتابعون ما صح عن النبي المختار، ويفهمون الحديث عنه فهما صحيحا كما فهمه السلف الأبرار. هذا هو معنى قولنا أهل الحديث والآثار. الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث والآثار، أي الذين يتابعون الآثار ويفهمونها بفهم السلف الأبرار، لا يفهمونها بأهوائهم وعقولهم وعقول مشايخهم ومذاهبهم. فهمتم هذا؟ لما نقول الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، ليس معناه هذا أننا نقصد أئمة الحديث أو علماء الحديث أربعا أو خمسا أو عشرا، ولكن نقصد الذين يتابعون الحديث ويفهمونه فهما صحيحا. إذا ما سمعوا الحديث قالوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون نرجع إلى أفهام شيوخنا أولا، نتوقف في الحديث والعمل به حتى نعلم المراد منهم. هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. كان الصحابي إذا ما أتاه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به، عمل بمقتضاه وبظاهره، لا يتلمس له التأويلات، يقول سأقف ولا أعمل حتى أسأل شيخ. لو كان الأمر كذلك فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال بلغوا عني ولو آية. فلو كان البلاغ يحتاج ويتعلق على رجل آخر فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها بلغوا عني ولو آية. فلو كان الأمر يتعلق برجل آخر من آحاد الأمة على فهمه لأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا ما أتاك الحديث اعمل به على ما تفهمه من ظاهره، هذا هو الواجب عليك الآن. فإن كنت تفهم فهما آخر عليك أن تعمل بالفهم الظاهر للنص الذي يخالف ما أنت عليه من فهم. وإذا ما أردت أن تراجع شيخا بعد ذلك فراجع، لعله منسوخ، لعله مخصوص. لكن الآن عندما تسمع النص الآن وليس معك فهم سوى هذا الفهم الظاهر للنص، عليك أن تعمل به، واجب عليك أن تعمل به. بل إن العلماء قالوا بأن من كان معه في بيته الصحيح، صحيح البخاري أو مسلم أو كلاهما، فعليه أن يعمل بما فيهما دون الرجوع إلى أحد حتى يعلم شيئا آخر. فأنت مطالب واجب عليك أن تعمل بما في الصحيحين، بظاهر ما في الصحيحين. لا تقل لن أعمل بأي حديث حتى أسأل. ما هذا الكلام؟ كلام ما سمعناه من قبل إلا على ألسنة متحزبة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الحديث والآثار هم الذين يقفون عند النصوص الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع، ثم يفهمونها فهم السلف الصالح. هؤلاء هم المعنيون بأهل الحديث. وقال الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث له: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. انظر إلى الشاه، العلماء تجتمع كلمتهم على هذا، أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أصحاب الحديث، أهل الحديث، أهل الأثر. قال: فشأنهم حفظ الآثار، أهل الحديث الفرقة الناجية، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار في اقتباس ما شرع المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. انظروا إلى أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، همهم وشأنهم حفظ الآثار. الرحل والأسفار من أجل طلب الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فإذا ما علم حديثا واحدا عض عليه بالنواجذ، وعلم أن معه كنزا لم يعطه أحد من العالمين، لم يعطه أحد من العالمين، لا كما يفعل البعض الآن مما يدل على زهدهم في النصوص الشرعية. يقال لأحدهم: يا أخي كن مع الأثر، أتيت لك بأثر فقف عنده ودعك من آراء وأقوال مشايخك. يقول: مشينا وراء الأثر كثيرا، ماذا صنعنا؟ كف. انظروا إلى كلام الناس، هؤلاء الذين ينطقون بمثل هذه الكلمات، لا أقول لكم من عامة الناس الجهلاء، بل من بعض الذين ينتسبون إلى السنة وسمت السنة ومظهر السنة، القميص القصير، اللحية، فلا يغرنك هذه المظاهر، ولكن تابع من يتابع الآثار. هب أني أتيت لك برجل لحيته تملأ صدره، قد قصر ثيابه، وفاحت منه رائحة الطيب والعود، وجعل سواكه في جيبه، وقلت لك: هذا الرجل يعالج من مس الجن، فأتيت إليه، فإذا به يجعل لك كوبا من الماء، ثم يقول لك: ضع يدك عليه، أو يضعه يده عليه، ثم يتكلم بكلام طلاسم لا تعلم منه شيء، ثم يقول لك: سيأتي الآن رجل من وراء الباب ويقول: الذي فعلك هذا العمل فلان ابن فلان في بلدة كذا، وجعل يشعوذ ويأتي بالغيب الذي ليس له فيه شيء كما ذكرت لك. هل هذا الرجل بهذا الوصف من أهل السنة والجماعة؟ بل هو ربما يكون ساحرا كافرا، رغم أنك رأيت شكله وسمته ومنظره، لحية وقميصا قصيرا إلى آخره. إذن لا يغرنك المظاهر، عليك باتباع الآثار، ومن يتبع الآثار، لا تتابع أي أحد، لا يغرنك المظهر والسمت، بل عليك أن تتابع من تابع الأثر. قال ابن حبان في مقدمة صحيحه: ثم اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار. اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته، لهم الطائفة المنصورة الناجية من بين 73 فرقة نارية، 73 فرقة نارية، يعني معظم أهل الإسلام في النار. نعم، هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: القليل ينجو، فلا تحتج علي بجمهور أو بكثرة، بل إن أردت أن تحتج بكثرة وقلة فالحق مع القل. فهذا هو الاتباع. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا أردت أن تكلمني بالكثرة والقلة فالحق مع القل، لكن الأمر ليس هكذا، الأمر بالنظر في الاتباع. إذا ما ادعى أقوام شيئا لابد أن تنظر هل هؤلاء صادقون أم لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي وأمي والله ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. لو كان القاضي حاله أن يأتي الرجل يقول: فلان سرقني، فلان أخذ مالي، فلان انتهك عرضي، فلان قتل ابني، لو كان الأمر كذلك ثم يحكم القاضي له بمجرد الادعاء، لخرج منا أقوام لا ضمير لهم، لا ضمير لهم، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقالوا من أجل الرفعة والطلب، طلب المال وغيره: هذا سرقنا، وهذا أخذ مالنا، وهذا انتهك عرضنا، وهذا، حتى يأخذوا من حقوق الناس ما ليس لهم بها حق. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. أين البينة؟ أنت تقول أنك سلفي سني أثري محدث، ما دليلك على هذا؟ ما بينتك؟ قد يكون رجل لا يؤبه له، فقير حقير في المجتمع، مجتمع يحتقره لا يبالي به، يدفع الأبواب، ولكنه إذا أقسم على الله أبره. لماذا؟ لأنه بحق محققا لأهل السنة وماذا بأهل السنة ومنهج أهل السنة والآثار والجماعة. قد يكون رجل ممن له المناصب الكبار والكراسي التي في العلا، ورغم ذلك الله تعالى لا يراعيه، بل هو في أسفل سافلين. فعليكم بالآثار. يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح: وليس كل ما سمي صحيح فهو صحيح. قال: فزين قلوبهم بالإيمان، هذه الطائفة التي تطلب الآثار الناجية، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان، من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه، بالدؤوب في الرحل والأسفار، وفراق الأهل والأوطار، في جمع السنن ورفض الأهواء، والتفقه فيها بترك الآراء، فتجرد القوم للحديث وطلبوه، ورحلوا فيه وكتبوه، وسألوا عنه وأحكموه، وذاكروا به ونشروه، وتفقهوا فيه وأصلوه، وفرعوا عليه وبذلوه، وبينوا المرسل من المتصل، والموقوف من المنفصل، والناسخ من المنسوخ، والمحكم من المفسوخ، والمفسر من المجمل، والمستعمل من المهمل، والعموم من الخصوص، والدليل من المنصوص، والمباح من المزجور، والغريب من المشهور، والفرض من الإرشاد، والحتم من الإعاد، والعدول من المجروحين، والضعفاء من المتروكين، وكيفية المعمول، والكشف عن المجهول، إلى أن قال: حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين، وصانه عن ثلب القادحين، وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى، وفي النوازل مصابيح الدجى، فهم ورثة الأنبياء، ومأنس الأصفياء، وملجأ الأتقياء، ومركز الأولياء، فله الحمد على قدره وقضائه وتفضله بعطائه وبره ونعمائه ومنه بآلائه. انظروا إلى أهل الحديث، أسمعتم كيف يتعبون ويجهدون من أجل الأمة، ثم بعد ذلك نلقي ما تعبوا من أجله وراء ظهورنا. يأتي أحد الطلبة ممن سفه عقله يقول: لا تأتي لي بكتب المسندة، كتب مسندة اللي فيها قال رسول الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي لي بكتب مسندة، إنما كتب أهل الكلام فهي على فبها ونعمت على العين والرأس. عند هؤلاء إنما يشيرون على أنفسهم بالجهل، وأنهم من أهل الكلام والرأي الذين ذمهم السلف والخلف والأولون والآخرون. وأهل السنة ممدوحون قديما وحديثا، وعلى ألسنة مخالفيه من المبتدعة، فضلا عن أصحابهم ورفقائهم من فرقتهم الناجية. أهل الحديث يرتحلون من أجل طلب حديث واحد، يقطع أحدهم المفازة الطويلة شهرا أو شهرين أو ثلاث من أجل طلب حديث واحد، كما فعل جابر وغيره في الصحيح وغيره، من أجل طلب حديث واحد. لماذا؟ لأنه دين يعمل به عبادة. ثم بعد ذلك ما وقفوا عند هذا، بل هم الذين بيّنوا الصحيح فيه من الضعيف، والمتصل من المنفصل أو المرسل، هذا حديث متصل السند بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مرسل فيه ضعف، أو مرسل ولا طريق آخر يعضده ويقويه، هم الذين بيّنوا أن هذا الحديث عام وهذا يخصصه، وهذا الحديث مجمل وهذا يفسره، وأن هذا الحديث مطلق وهذا يقيده، وأن هذا الحديث ناسخ وهذا هو المنسوخ، وهكذا. هم الذين بيّنوا للأمة هذه الأمور. ومن أعلم بالحديث من أهل الحديث من غيره؟ أيكون أعلم بالحديث من يفقده؟ من يقول لا تأتي لي بكتاب فيه حديث وإن لله وإن إليه راجعون. ورغم ذلك بعض الطلبة السفهاء المغفلين الجهلاء يطلبون أمثال هؤلاء. لماذا؟ لأنهم عندهم فصاحة وبيان، والأمر ليس كذلك. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبساطته، وكلام أصحابه الكرام وسهولته وعذوبته. إذا ما قرأه القاسي والداني الجاهل والعالم يفهمه، أما كلام هؤلاء لكاد لا يفهم بل لا يكاد يبين. ولأنهم الفرقة الناجية، لأن هذا الذي وصفناه أو وصفنا به أقوام هم به فرقة ناجية، هم متفقون في أقوالهم وأحوالهم ومعتقداتهم، لأنهم يستقون هذا من كتاب ربهم وما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلأن هؤلاء هم الفرقة الناجية لا يمكن أن تجد عندهم تعارضا أو تضاربا أو اختلافا، بل تجدهم جميعا على قول واحد مهما تباعدت بهم الأمصار واختلفت بهم الأزمان وتفرقت بهم الديار والأجناس، تجدهم جميعا على قول رجل واحد. لماذا؟ لأن كلامهم من مصادر لا تتغير، الكتاب والسنة والإجماع. ونحتج بقول ربنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا تجد أهل الأحزاب والجماعات والائتلافات أفكارهم متضاربة وآراءهم متعارضة، ويقول أحدهم القول في موضع وينقضه في نفس الموضع، لا أقول في موضع آخر بل في نفس المجلس، بل وربما كفر قائله ونقيده في مجلس آخر، يعني يكفر نفسه بنفسه، يقول القول في موضع ويقول بضده في موضع آخر بل ويكفر قائله. سبحان ربي، ما هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنهم يأتون بأقوالهم وأحكامهم ومناهجهم ومعتقداتهم بماذا؟ بآرائهم وعقولهم وتفسيراتهم الباطلة. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الصديق رضي الله تعالى عنه أن يخرج بعث أسامة لمحاربة الروم، الصحابة جميعا عن بكرة أبيه: يا أبا بكر لا تفعل، المرتدون حوالينا يتربصون بنا ويقاتلوننا، كيف تخرج جيشا عرمرما كهذا يحارب الروم وتدع المدينة خالية؟ العقل والقرائح تقول هذا. انظروا، قرائح عقول الصحابة أتت بكل ما تتخيله من شبه وحجج عقلية مادية. الصديق يقول متمسكا بنص النبي عليه الصلاة والسلام على فراش موته: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. هذا نص وحي دين. ومن أراد أن يقول أنه حرب وخدعة فليأتي بالدليل. الأصل أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، إنما يتبين الأمر إذا كان رأيا للنبي أم لا من نص أيضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بدر لما عسكر قبل بئر بدر، فقال حباب بن المنذر: يا رسول الله أوحي يوحى إليك أم هو الحرب والخديعة؟ قال: بل هي الحرب والخديعة، ليس وحيا إنما هو رأي قلته في الحرب. قال: ولكني أرى أن نعسكر عند بئر بدر. لماذا؟ حتى يمنعوا الماء عن الكفار ويشربوهم ويسقوا أنعامهم، وبالتالي يكاد الكفار أن يهلكوا، وبالتالي تكون المعركة محسومة للمسلمين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، لا وحي الله له، عن رأيه لقول حباب بن المنذر. هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يقول: أنفذوا بعث أسامة. من الذي قال لك أن هذا رأي؟ الحديث الفائت تبين أنه رأي، لأن الحباب سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أجاب. أما هنا فمن الذي قال أن إنفاذ بعث أسامة رأي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الأصل أنه وحي، وإذا لم يتبين أنه ليس بوحي يبقى يكون على الأصل أنه وحي. ولذلك الصديق يعلم هذا بفقهه، وكما قلت لكم من قبل إذا ما تعارضت أقوال الصحابة بعضهم مع بعض وليس هناك نص، يقدم أقوال خلفاء الراشدين وإذا ما تعارضت أقوال الخلفاء الراشدين يقدم قول الصديق رضي الله عنه. المهم الصديق يقول: والله لو جرجرت السباع أقدام أمهات المؤمنين ما تركت إنفاذ بعث أسامة. انظر، أتى بما لم تأتي به قرائح الصحابة وعقول الصحابة. الصحابة عندهم عقل، عندهم رأي، كيف نخرج بعث أسامة ونضع المدينة خالية ليس فيها إلا العجزة والمرضى والنساء؟ كيف؟ فالعقل يقول هذا، أما النص لا يقول بهذا. لذلك يقولون المصلحة، المصلحة، هذا حرام، ولكن فيه مصلحة. ليس هناك مصلحة في حرام، ولو كان في الحرام مصلحة لأحلها الله تبارك وتعالى. فالمصلحة ثم الشرع، المصلحة ثم الشرع. الشرع إذا ما ذهبت إليه وجدت المصلحة، تركته وجدت المفسدة. الذين يقولون المصلحة في الحرام هؤلاء فسدة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. لذلك أحدهم ينطق بكلام يفضح أمره وصدره، يقول العمل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة. هكذا نطق بلسانه في بعض البرامج في الأيام الفائتة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال ابن تيمية رحمه الله: ما أخفى عبد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه ورسمات وجهه. مهما أخفيت سنين مسألة، الله تعالى يفضحك. ما أخفى عبد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه ورسمات وجهه. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قلت لأنه الفرقة الناجية المنصورة فهم متفقون فيما بينهم في أقوالهم وأحوالهم ومعتقداتهم. لماذا؟ لأنهم يستقون معتقداتهم وأقوالهم وأحوالهم من كتاب ربهم وما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وإجماع أمتهم. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال السمعاني كما في صون المنطق: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، ويجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنه ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، إلى أن قال: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريقة النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. فبالله عليك قل، بالله عليك قل لي، أتكون في مأمن وسعادة وطمأنينة وسكينة وراحة بال إذا ما كنت بين يدي أهل الحديث وفي مجالسهم وتحت أقدامهم، أم إذا رميت نفسك في أحضان المتحزبة أهل الأهواء والبدع والضلالات الذين يتابعون المعقولات؟ بالله عليك قل لي، أي مأمن وحصن حصين أعظم من كونك في مجالس أهل الحديث؟ يا أخي إن ذلات أهل الحديث قليلة جدا، يعني حتى لو أننا اتبعنا الحديث يا أخي على ظاهره وفيه منسوخ، أحيانا تعمل ببعض الحديث وأنت لا تعلم وتكون منسوخ. كم حديث منسوخ؟ كم حديث؟ ابن القيم رحمه الله ألف كتابا فجمع 24 حديثا من عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية. حتى لو أخطأ وأتيت حديثا وكان منسوخا أخطاءك معدودة جدا. يقولون لا نعمل، شيخنا يقينا يعلم، لا نعمل بهذا النص الذي أتيت به. والله إن القلب ليدمى ليدمى لما نرى بعض من ينتسب إلى السنة والعمل بها يأخذ ورقة خرجت بأقلام أهل السنة والجماعة عليها قرآن ظهر وقلب، يأخذها ثم يلقيها تحت قدميه ويطؤها بنعله ويقول هذا قرآن محرف وإن لله وإن إليه راجعون. رأينا أهل الأهواء في هذه الأزمان، والله لو أن عند هؤلاء علق الدين ما فعلوا مثل هذا، إنما يشيرون على أنفسهم بالجهل وبالنارية وأنهم من الفرق النارية بمثل هذه الأفعال، لا يحتاجون إلى إقامة أدلة وحجج. بل رجل من أهل السنة يفعل مثل هذا، أنا أعطيك وريقة شيعية يا أخي فيها كلام أهل الشيعة ولكنها ممتلئة بالقرآن وجها وظهر، تضعها تحت قدميك وتطؤها بنعليك وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنما يدل هذا على ضعف الإيمان، لا يحتاجون إلى إقامة حجج. والله أحدهم أمامي أناقش أخا له في الله، فبينما هم يتناقشون فاحتدوا في النقاش، فقال أحدهم أنت جاهل، هذا من الأحزاب، أنت جاهل. فقلت له وأنت يا أخي؟ قال أنا طالب علم. قلت وهو أيضا طالب علم، انتبهوا إلى طريقة كلام أهل الأحزاب والفرق وأنا أيضا طالب علم. قلت أنت طالب علم وهو ليس بطالب علم، هو مثله. قال لا أنا أعلم منه بكثير. قلت يا أخي، قال السلف يظل الرجل يتعلم حتى إذا ظن أنه علم فقد جاهل. من ذا الذي يشير على نفسه بالعلم إلا أهل البدع والضلال؟ هل هذا عنده دين؟ انظروا يا إخواني، هذه أمور لا تحتاج إلى إقامة حجج. عندما ترى رجلا مغرورا يتكلم بكلام لا يقوله إلا من سفه نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه يهلكه، أما المنافق يرى ذنوبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، يعني هشها بيده. انظروا الفارق بين المؤمن والمنافق. كذلك المبتدع ليس عنده ديانة، خاصة لما يأتيه الحق فيلفظه، فلما زاغوا أي عن الحق بعد إذ أتاهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في نقد المنطق مستدلا على أن أهل السنة والحديث والآثار يتفقون فيما بينهم على الأقوال والأخبار، يقول إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من القول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. ما الذي كان يقول أن البرلمان لو أتى بالإسلام فهو كفر؟ أليس محمد عبد المقصود؟ ومن الذي نادى بالبرلمان وأصل وأنشأ حزب الأصالة ودعا للأحزاب والانتخابات بعد الثورة؟ أليس محمد عبد المقصود؟ رجل يكفر نفسه. انظروا انظروا إلى هذا الكلام، هذا كلام متين، آتي لكم بكلام السلف وأسقطه على أرض الواقع بين أيديكم حتى تعلموا أهل الحق من أهل الباطل. لا نتكلم بكلام نظري، إنما كلام عملي، كلام نعم ولكنه عملي، تسقطه على أرض الواقع فتعلم الحق من الباطل. اعرف الحق تعرف أهله. لماذا نتعرف على فرق الناجية وأهل السنة والجماعة والصحابة الكرام وأحوالهم ومعتقداتهم ومناهجهم وأخبارهم؟ لماذا؟ حتى نسقط هذا على الواقع. صورة كربون، من اللي زيهم؟ يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا دليل على عدم اليقين أن يقول القول في موضع وضده في موضع، بل يكفر القول الآخر وأصحابه في موضع آخر، يعني يكفر نفسه بنفسه، وهذا دليل على عدم اليقين. إلى أن قال وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وان امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها. يعني البدعة تقول ما الناس دي صبرة، هي طالما صبر على هما بيعملوه قاعدين في عدوية لغاية ما تحرق، بدأ صبره ما معهم الحق. مش انت قلت أهل الحديث بيصبروا؟ نعم يصبروا، بس أهل البدعة برضو بيصبروا. الخوارج حرموا في النهروان الصحابة وصبروا. فيقول ابن تيمية مبينا لماذا يصبر أهل البدع على بدعهم ويقاتلون دونها، يقول أنه ليس هناك بدعة صرف، ما فيش باطل صرف، كل باطل لابد أن تجد فيه شيئا من الحق. الشيء للحق البسيط ده اللي في الباطل ده اللي بيخلي أصحابه يموتون عليه، يزين له الشيطان أن ما معهم من باطل هو حق بسبب هذا القسط اليسير الذي معهم من الحق. فيش حاجة اسمها باطل صرف، فيش حاجة اسمها كفر صرف، لابد أن تجد رجلا كافرا فيه شيء من الخير لابد. وإن كان يطعم كلبا، تبالك إزاي؟ إذن ابن تيمية يبين أن صبر المبتدعة على بدعهم ليس من باب وجنس صبرها للسنة على الحق الذي معهم. فيقول إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. قال اللكنوي في كتاب إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص بحار الفقه والأصول متجنبا عن الاعتساف يعلم علما يقينا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيها قريبا من الإنصاف، فلله ضرهم كيف لا، وهم ورثة النبي حقا ونواب شرعه صدقا. ونختم بأن أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والأثر، لأنهم أعظمهم اتصالا ومعرفة بآثاره وأخباره صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعنوا الأمة وأخصها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم خاصته، مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة، ومثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، ومثل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسالم مولى أبي حذيفة وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأدمعهم لذلك. يبقى أنت سميت أهل الحديث، أهل أهل، لأنك أخص الناس بذلك. فكلما كنت أتبع للحديث وأتبع للالتزام بالحديث كنت من أهل الحديث، يقال أهل الرجل لأنهم أخص الناس بك وأنت أخص الناس به، فهم أهلك. ولذلك المرأة زوجها يقدم عندها على أبيها وأمها وأخيها، لماذا؟ لأنه من أهلها. يقال أهل الرجل، أهل الرجل، أهل الرجل، أهل الحديث لأنك أخص الناس بالحديث، تابعوا الحديث وجمعوه ونقحوه ونقوه وبينوا صحيحه من ضعيفه ومرسله متصل إلى آخر ما ذكرنا قبل ذلك، وأعلم الناس به وبأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم وغزواته وسيرته، فتبعوه وسلكوا طريقه ولازموا غرسه. لذلك هم أهل الحديث وخاصة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوا مضانه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم